الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قص الشعر والأظافر في نهار رمضان؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر كذلك عند العلماء أن الصائم كغيره فيما يحل ويحرم إلا فيما خصه النص، وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يمنع الصائم من قص شعره أو حلق شعره أو من تقليم أظفاره أو من نتف إبطه أو من حلق عانته أو أخذ شيء من شعر من شعور يديه أو قدميه، لا أعلم دليلا يمنع الصائم من ذلك. فحيث لا دليل يدل على أن الصائم ممنوع من شيء من ذلك فالأصل هو الحل والإباحة، فيجوز للصائم في نهار الصوم أن يقص شعره وأن يحلقه وأن يقلم أظفاره وأن ينتف إبطه وأن يأخذ شيئا من شعر يديه ورجليه، ولا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.